احنا قرأنا البيت 27 الذي يقول فيه الناظم سعد رحمه الله: ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع. وذكرت ان هذه القاعدة يعبر عنها بعبارات اخرى، منهم من يقول يجوز في حالة التبع ما لا يجوز في حالة الاستقلال او في حالة الانفراد من الاحكام، وكذلك بعضهم يقول الشيء مع غيره غيره مع غيره، او غيره مع لا غيره، الشيء مع غيره غيره مع لا غيره، يعني معناها ان الشيء اذا كان مقرونا بغيره او تبعا لغيره فحكمه يختلف عما اذا كان بدون هذا الغير. ومنهم من يقول التابع تابع، ومنهم من يقول فرع يأخذ حكم الاصل الى غير ذلك. وتكلمنا بشيء من الايجاز حول هذا البيت، وارجعت الكلام على ما ذكره بعض العلماء في هنا في كتاب القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه للدكتور محمد بكر إسماعيل، طبع دار المنان صفحة 29 وما بعدها ومئة 29 ومئة وما بعدها. وهذا الذي ذكره قد ذكره أيضا ابن القيم رحمه الله مفرقا في زاد المعاد وفي إعلام الموقعين، وكذلك أيضا في كتبه الأخرى أو في بعض كتبه الأخرى، وجمع هذه الفوائد أحد طلبة العلم في القواعد الفقهية المستفادة من إعلام الموقعين، إلا أنه أتى بشيء من التفصيل في بعض الأمور وأهمل أيضا بعض الأمور. فرأيت أن هذا الكتاب قد لخص التابع مع المتبوع، فأقرأ منه بشيء من الإيجاز وتوضيح الأمثلة من أجل أن تتضح هذه القاعدة وما يتصل بها من قواعد أخرى. فذكرت من قبل أن هذه القاعدة تتصل بها 9 قواعد ذكرها صاحب هذا الكتاب. القاعدة الأولى هنا وهي الأصل الذي معنا يقول التابع تابع، ومعنى القاعدة أن التابع لشيء في الوجود تابع له في الحكم، لأن التابع لا يحمل وجودا مستقلا، وإذا كان لا يحمل وجودا مستقلا فيأخذ حكم أصله. ثم قال هنا فروعها أو ذكر أمثلة لها: الجنين يدخل في بيع الأم تبعا، لو أنك بعت ناقة وفي بطنها ولدها أو بقرة أو شاه، فأنت عندما تبيعها تبيعها بولدها، تبيعها بولدها، ما تشق بطنها وتخرج الابن تبيعها واحدة وهي وحدها، هنا الفرع يأخذ حكم الأصل. لكن لو انفصل عنها بنتاج او ولاد او غير ذلك، ففي هذه الحالة هو يباع وحده ويتباع وحدها ويكون لهذا ثمن ولذاك ثمن. فيقول الجنين يدخل في بيع الام تبعا، وزكاتها زكاته، هذا ايضا راجع للتبع. وكذلك ايضا ذكر مثالا اخر، قال الزوائد التي تحصل في المبيع بعد البيع. أنا اشتريت منك ناقة أخذتها عندي وهي لقحة، فأنتجت يعني فصيلا ذكرا أو أنثى، أنا اشتريت منك ولكني ما سددت لك المبلغ مثلا أو الثمن، وبيني وبينك سند أن عليه في ذمتي كذا وكذا، كم في ذمته يا خباني؟ كم في ذمته؟ انتبه. ففي هذه الحالة هذا الذي انفصل عن هذا المبيع هو ملكي انا، لان اصبح ذا الحين. قال هنا الزوائد التي تحصل في المبيع بعد البيع وقبل القبض تكون مملوكة للمشتري، طالما ان بين وبينك خلاص قد تم البيع بين وبينك. كذلك زوائد المغصوب الحاصلة في يد الغاصب هي تابعة للمغصوب بالوجود ايضا، فتكون ملكا للمغصوب منه. وكذلك الرهن، لو رهن رجل عند شخص ناقة ونتجت عند المرتهن او نعم عند المرتهن فالنتاج يكون رهنا ايضا تبعا لامه، لانك ما تملك الناقه، هي رهن عندك، فنتاجها تبع له، يرجع اليه اذا سددت لك مبلغك. فيقول هنا القاعده الاولى التابع تابع، القاعده الثانيه التابع يسقط بسقوط متبوعه، او كما يقال الفرع يسقط بسقوط الاصل. فيقول هذه القاعده متفرعه عن القاعده التي سبقتها، وقد وردت عند الفقهاء بصيغه اخرى، وهي اذا سقط الاصل سقط الفرع، وفي بعض كلام الفقهاء اذا سقط المضمن سقط المضمن لانه هو الاصل، او اذا سقط المسبب سقط المسبب. يقول هنا والذي يفهم من هذه القاعده انه يسقط التابع بسقوط المتبوع في الحكم، لان التابع في الوجود ياخذ حكم المتبوع كما ذكرنا في القاعده السابقه، فاذا سقط حكم المتبوع كان سقوط حكم التابع من باب اولى. وضرب لذلك مثلا، لو ان رجلا له دين عند رجل وقال ابغني كفيلا عليك، ابغني كفيلا، فقال الكفيل فلان ابن فلان، جاء الكفيل حرر ورقة او سندا بانه كفيل على فلان ابن فلان في تسليم المبلغ في وقت كذا، جاء صاحب الدين وهو الدائن وأبرأ المدين، قال المدين أنت بريء سامحتك لوجه الله، هل له أن يرجع على الكفيل؟ هل له أن يرجع على الكفيل بعد أن سامح المدين؟ لا. فهذا أيهما الأصل، الكفيل أو المشتري أو المدين؟ المدين هو الأصل والكفيل هو الفرع، فإذا سقط الأصل سقط الفرع. لكن هل إذا سقط الفرع سقط الأصل؟ لا. جاء الكفيل وقال سامحتك، هل يسقط عن المدين؟ لا ما يسقط، لأنه أسقطه عن الفرع، وكأنه يقول أنت كنت ملتزما لي أن تسددني إذا عجز صاحبي، فأنا سأصبر على صاحبي وسامحتك، سأصبر عليه متى ما يسر الله له يرضى حقي، وأنا سامحتك ولا أشدد عليك. يعني سقوط الأصل سقوط للفرع، ولا يلزم من سقوط الفرع سقوط الأصل. هذا مثال الدائن والمدين والكفيل، مثال لهذه القاعدة. أيضا ضرب مثالا آخر، مثال الفارس، إذا كان الفارس في الحرب، معروف في الغنائم أنه يقسم للفارس ويقسم للفرس، إذا مات الفارس هل يقسم للفرس؟ الجواب لا، لأن الفرس من اللي بيحركها؟ من اللي بيقاتل عليها؟ صاحبها مات، صاحبها مات، ليس لها قسم. لكن لو مات الفرس وهو تابع في هذه الحالة سقط التابع، لا يلزم من ذلك أن الأصل يسقط، فإن الرجل يأخذ نصيبه لا لأنه فارس ولكن على أنه راجل، فالراجل الذي يسير على رجله له سهم وللفارس سهمان، وفي بعض الروايات له سهمان ولفرسه سهم، وهذا نتيجة وهذا التفاوت في المقاسم هذه فرع عن التفاوت في النكاية بالعدو، الفارس يحدث بالعدو نكاية أكثر من الراجل الذي يسير على رجله، فإنه يستطيع أن يعني ينطلق وراء العدو فيلحقه ويدركه، يستطيع أن يأتي بأخبار بعيدة يقربها إلى الجيش بخلاف الراجل، والفارس له هيبته ويقاتل يعني بآلات قد لا يتمكن منها الراجل إلى غير ذلك، وله نكاية وإيقاع يعني وقع بالعدو شديد. فمن هنا فرق الشرع بين هذا وهذا نظرا لأثر ولجهد هذا وذاك، وهذا من مقتضى عدل هذه الشريعة السمحة الغراء. أيضا قاعدة أخرى، التابع لا يتقدم على المتبوع، هذه مسألة من ناحية العقلية ما فيها شك، التابع لا يتقدم على المتبوع، كالمأموم لا يتقدم على الإمام، هذا مثال لها، كالمأموم لا يتقدم على الإمام في تكبيرة الإحرام ولا في الركوع ولا في الرفع ولا في السجود ولا في الرفع منه ولا في السلام، ولا يتقدم عليه في الوقوف إلا لضرورة، وهذه مسألة أيضا موضع بحث كما مر بنا أن الأمثلة التي يمثل بها لسنا بصدد إقرارها أو ردها. القاعدة الرابعة: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، وهذا أيضا يتصل بقاعدتنا الأولى التي هي موضوع النظم الذي معنا أو الشرح الذي معنا. فإن في باب التوابع تغتفر أمور لا تغتفر في باب الاستقلال. وقد مر بنا أن عائشة رضي الله عنها كانت تخرج وهي معتكفة، فتمر على المريض فتسأل عنها وهي مارة، فإذا خرجت لقضاء الحاجة نعم، أما أن تخرج من معتكفها من أجل أن تسأل عن المريض وترجع فلا، فهذا الأمر جاء تبعا، ما جاء استقلالا ولا قصدا. فيغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، ويغتفر في الفرع في حالة الفروع ما لا يغتفر في الأصول أو حالة القصد والاستقلال إلى غير ذلك. وأيضا ومعناها كما يفهم من العبارة أنه يتسامح في التابع ما دام تابعا، ما لا يتسامح فيه إذا صار متبوعا أي مقصودا أي أصلا. ويقرب من هذه القاعدة ما قاله ابن القيم في بدائع الفوائد، طيب وفي قاعدة يعني بتعبير آخر: يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر قصدا. ويقرب منه قول ابن القيم: يغتفر في الثبوت الضمني ما لا يغتفر في الأصل. وطيب في القاعدة الخامسة يقول: إذا بطل الأصل يصار إلى البدل. إذا بطل الأصل يصار البدل كالماء والتيمم، كالماء والتيمم إذا بطل الأصل يصار إلى البدل. وكذلك أيضا في الصلاة قائما لمن عجز عن ذلك، فمن عجز عن ذلك خاصة في الفريضة وفي بحث في مسألة النافلة فإنه يرجع إلى القعود. يقول هنا معنى ذلك أنه إذا بطل الأصل أو تعذر الإيفاء به حل محله البدل. وذكر الإمام ابن الشيخ الإسلام ابن تيمية أن البدل يقوم مقام المبدل منه في باب الأحكام لا في باب الصفات. البدل يقوم مقام المبدل منه في باب الأحكام لا في باب الصفات. فالتيمم يقوم مقام الوضوء عند فقد الوضوء أو فقد الماء في باب الطهارة، باب الحكم، إزالة الحدث، إزالة الحدث، لا في باب الصفات. ففرق كبير بين التراب والماء، صفة التراب تختلف عن صفة الماء، فهذا غير ذلك. القاعدة السادسة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر، وهذا على وجه الأغلبية. يقول معنى القاعدة أنه إذا حدث أمران يتطلب كل منهما ما يتطلبه الآخر لكونهما من جنس واحد مع اتحادهما في الفعل أو في الحكم أو في المقصد، فإنما يجري على أحدهما يجري على الآخر ويقوم مقامه. هم يمثلون لذلك بأمثلة كمن يغتسل من الجنابة فيرفع الحدث الأكبر والأصغر، يغتسل من الجنابة ويكون بغسله متوضئا ويصلي دون وضوء جديد. ويقول هنا: إذا اجتمع حيض وجنابة، مثال الذي مثل به، إذا اجتمع حيض وجنابة أيضا بالإضافة إلى المثال السابق، سد عنهما غسل واحد لاتحادهما في جنس الحدث، تكلم لاتحادهما في جنس الحدث، فكل منهما يسمى بالحدث الأكبر. نبقى نتصور هذه المسألة كيف هي. إذا اجتمع حيض وجنابة، هذا في حق النساء لا في حق الرجال، فكيف يجتمع في حق المرأة حيض وجنابة؟ هذا يتصور على من يذهب إلى أن الطهر يكون بنزول القصة البيضاء وإن لم تغتسل المرأة، فلزوجها أن يجامعها فلزوجها أن يجامعها إذا رأت الطهر وإن لم تغتسل. هذا خلاف لمن يقول من أهل العلم لا يجامعها إلا بعد الاغتسال. فعلى الحالة الأولى يجتمع في حقها حيض وجناب، هي حائض ويجب عليها غسل الحيض بعد أن رأت الطهر، وأصابها زوجها بعد أن رأت الطهر قبل أن تغتسل، فيقولون لا تغتسل غسلا واحدا لأنهما أمران من جنس واحد ومقصودهما واحد، فإن المقصود منهما التطهر، المقصود منهما التطهر. يعني أمران من جنس واحد مقصودهما واحد، يدخل أحدهما في الآخر، يدخل أحدهما في الآخر. نعم، لكن نعم وهذه صورة أخرى، إذا أتاها زوجها وقبل أن تغتسل حاضر، وقبل أن تغتسل حاضر، وهذا أيضا صورة أخرى. نعم، القاعدة السابعة، ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. مثلا يحرم على الرجل أن يأخذ الرشوة فيحرم عليه أن يعطيها، وليس من الرشوة أن مالك سيذهب وأن حقك سيضيع، فرأيت أن تعطي بعض الشيء من أجل أن تحفظ بقية حقك، لأنك ما أردت بهذا أن تبطل حقا أو تقيم باطلا، ولكن أردت أن تحافظ على حق سيضيع، ليس هذا من الرشوة. لكن هل الذي يأخذ وإن كان ليس عليك إثم، هل الآخر الذي يأخذ حق أن يأخذ؟ لا، لا يجوز له أن يأخذ. فيقول هنا ما حرم أخذه حرم إعطاء، وذلك أن كل ما يحرم على المكلف أخذه لا يجوز أن يتصدق به أو يهبه أو يهديه أو يهديه لواحد من الناس، ولا يجوز له أن يتبرع به لجهة من الجهات الخيرية، ولا أن يضعه في المرافق العامة. فالأخذ والإعطاء في الحرمة سواء، وكذلك لا يجوز للناس إعطاؤه ما يحرم أخذه. يعني مثال الذي مثل به أنك أو أن الرجل إذا أخذ شيئا من حرام فلا يجوز أن يعطي هذا الحرام قربة إلى الله عز وجل، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يتقرب إلى الله بالخبيث. وأما قوله لا يوضع في المرافق العامة إلى غير ذلك، فهذا محمول على ما إذا كان على وجه القربة، فمن يتقرب إلى الله بالحرام نمنعه، أقول له إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. رجل مثلا كان يتعامل بالربا، ولما اجتمع له هذا المال الأصل والزيادة هداه الله وأراد أن يتخلص مما دخل عليه من مال حرام، فإيش نقول له في هذا المبلغ الزائد؟ هل نقول له احرقه؟ هل نقول له احفر له وادفنه؟ هل نقول له قطعه؟ لا. أو إذا كان ذلك مثلا في بنك ولم يستلم المبلغ أصلا، هل نقول له خذ أصل مالك واترك هذه الزيادة لهم أم لا؟ هذه مسألة يفتي فيها جماعة من العلماء كالشيخ ابن عثيمين وغيره رحمه الله، بأنه له أن يأخذ هذا المال وأن يخرجه من ذمته على وجه التوبة لا على وجه القربة، على أنه يتوب إلى الله منه ويعطيه للمصالح العامة، فإنه أنفع للمسلمين من أن يحرقه أو يتلفه أو أن يبقيه لهؤلاء فيستخدمون في معصية الله أكثر وأكثر. فلأن يأخذ هذا المال ويضعه في مكتبة أو في مسجد أو في كبري مثلا قنطرة أو طريق أو مستشفى ونحو ذلك من المصالح العامة، أولى من أن يترك هذا المال للبنك فيستعمله ربما في معصية الله عز وجل، وقد يتقوى بهذا المال من يحارب الدين، هذا من ناحية، وأولى من أن يتلفه، أولى من أن يتلفه، ولكن لا يفعل ذلك قربة إلى الله، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والخبيث ليس بطيب. نما عليه في مثل هذا أن يفعله من باب التخلص ومن باب التوبة، ويرجو من الله سبحانه وتعالى أن يقبل توبته. هنا أيضا القاعدة الثامنة، يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. هم يمثلون لهذا بمثال، وقد ذكرته في درسنا السابق، لأن الأمثلة التي ذكرها هنا المؤلف يعني بعيدة أو فيها غموض في إدراكها وفهمها. يمثلون لهذا بمثال، نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عند غروب الشمس وعند طلوعها، مع قول عليه الصلاة والسلام من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، وكذلك في العصر. فقالوا هو عندما ابتدأ في الصلاة كان لم يكن وقت طلوع ولا وقت غروب، فأتى بالصلاة في وقتها، ولكن في أثناء صلاته طلعت الشمس، وهذا وقت منهي عنه. فهو يغتفر هنا يقول في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء، يغتفر في إبقاء العمل واستدامة العمل واستمرار العمل حتى يتم على الوجه المطلوب، ما لا يغتفر في حالة الابتداء. فالإنسان إذا أراد أن يبتدئ الصلاة فلا يصلي في هذه الأوقات المنهي عنها، لكن إذا كان قبلها ثم أدركه ذلك فيغتفر له هذا، فيغتفر له هذا. لماذا؟ لأن هذا الأمر ويعني هذا وهذا هو مقتضى الأحاديث كلها. هنا القاعدة الأخيرة، الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه، ويمثلون لهذا كما ذكر المؤلف هنا وغيره بكلمة الكفر للمكره. فالمكره ليس عليه شيء إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن طيب، وبما أنه ليس بكافر فمن باب أولى الأحكام الأخرى التي ترتب على الكفر، من عدم دفن في مقابر المسلمين ومن عدم الصلاة عليه إلى غير ذلك، فقد سقط الحكم الأكبر، فمن باب أولى ما يتبع هذا الحكم. فيقول جرت هذه القاعدة على لسان الإمام الشافعي رحمه الله، ومعناها أن الأعظم إذا سقط حكمه عن المكلف سقط ما دونه مما ينطوي تحته وينبني عليه من الأحكام. فالمكره مثلا على كلمة الكفر لا يترتب على نطقه بها ما يترتب على المرتد من التفريق بينه وبين زوجه وغنم ماله وإباحة دمه وعدم غسله ودفن في مقابر المسلمين ونحو ذلك من الأحكام المنصوص عليها في كتب الفقه. هذه القواعد التي تتصل بهذه المسألة، مسألة التابع والمتبوع أو أحكام التابع والمتبوع، نكون انتهينا منها وانتهينا مما ذكره الناظم رحمه الله. نعم، عندك شيء؟ لكن أنا يظهر لي أن هذا المثال بعيد عن القاعدة التي أنت ذكرتها، الاستدامة أقوى من الابتداء، وما أدري إيش وجه العلاقة بحالة الطائف الذي نسي الوضوء أو جهل أو أحدث في أثناء طوافه في مسألة في هذه المسألة، مع مراعاة قيد آخر أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هذا نظرا للازدحام الشديد، يعني مع أحكام هو نفسه يقول كذا، الازدحام هذا له فقه وحده، يعني لو كان الناس في سعة فمن يرى وجوب أو شرط الوضوء على الطواف في الطواف إن أحدث قبل أن يأتي نهاية الشوط السابع يأمر بالوضوء مرة أخرى وإعادة الطواف. هذا في حالة السعة. أما في حالة الزحام الشديد هذه في أحكام أخرى. الشيخ ابن عثيمين أنا سمعت كلامه في هذا وقال لا يعني مسألة الزحام الشديد يشق علينا أن نقول للرجل ارجع أو أخرج ومعك أمك أو أختك أو خليها تقعد في الطواف أو تطوف بدونك أو يعني تروح معك وترجع معك في هذا الزحام وتواصل تستأنف. أنا أرى أن هذا بعيد ما أدري ليش. ايوه ما اوضح في نظرك انت؟ الثاني اوضح. نعم مثل طيب. نعم الطيب يعني يجوز للمحرم قبل يعني ان يهل باحرامه ان يتطيب كما طيبت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام وكانت ترى وبيص الطيب في مفرق رأسي. لكن بعد أن يتلبس بالإحرام أنا أقول له اذهب واغسل هذا الطيب عنك، لا هذا بقي، هو ما ابتدأه في هذا الوقت ولكن كان قبل ذلك. أحسنت، أيضا هذا مثال واضح جيد. طيب تفضل. نعم الماخذ الأول أو الثاني؟ وهذا كلام صحيح أيضا. ولذلك المثال عندما يقال تصلي قبل طلوع الشمس وإذا طلعت في ذلك لا يضرك، هذا في نظري أوضح بكثير باعتبار أن هذا وهذا له دليل، لكل منهما دليل، لا للضرورة ولا للحالات التي ترتب عليها مفاسد أو غير ذلك. البيت 28. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام السعدي رحمه الله: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. قال الشرح: هذا معنى قول الفقهاء العادة محكمة، أي معمول بها، فإذا نص الشارع على حكم وعلق به شيئا فإن نص على حده وتفسيره وإلا رجع إلى العرف الجاري، وذلك كالمعروف في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وهذا الذي جرى عليه عرف الناس، وكذلك بر الوالدين وصلة الأرحام، فكل ما يعد برا وصلة فهو داخل في ذلك، وكذلك لفظ القبض والحرز وألفاظ العقود كلها يرجع فيه إلى عرف الناس. ومن هذا إذا أمر حمالا ونحوه إذا أمر حمالا ونحوه بعمل شيء من غير إجارة فله أجرة عادته، ويدخل في هذا تصرف الإنسان في ملك غيره واستعماله بغير إذنه إذا جرت العادة بذلك والمسامحة كالتروح بمروحة غيره ودق بابه ودخول ملكه ولو لم يأذن فيه لجريان العرف بذلك. نعم، قول المؤلف رحمه الله: والعرف معمول به إذا ورد، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. هذا البيت يشير إلى قاعدة كلية كبرى، وهي قاعدة العادة محكمة أو العرف محكم، العادة محكمة أو العرف محكم. وهذه من القواعد الكلية الكبرى عند الفقهاء، لأنها تنتظم أمورا كثيرة وفي مجالات شتى وفي كل عصر. وكان اللائق أن يذكرها المؤلف أو الناظم رحمه الله، أن يذكر هذا البيت على إثر ذكره للقواعد الكلية الكبرى في أول المنظومة. وقد ذكر قاعدة الأعمال بالنيات أو الأمور بمقاصدها، وقد ذكر أن الدين مبني على المصالح، وفصل في الكلام عند تزاحم المصالح والمفاسد، وذكر أيضا أن المشقة تجلب التيسير، وذكر أن الدين أن المشقة تجلب التيسير، وذكر أيضا أن اليقين لا يزال بالشك. وهذه قواعد كلية كبرى تنتظم جل الأحكام الفقهية، وبعضها ينتظم كل الأحكام مثل قاعدة الأعمال بالنيات أو الأمور بمقاصدها. فقاعدة العرف محكمة والعادة محكمة كان يليق ذكرها هناك حتى يفرغ من القواعد الكلية الكبرى، وهي جديرة بذلك، فإن الأمر على أهميته وعلى مكانته وقدره يبدأ به. لكن هكذا ذكر المؤلف رحمه الله، ولعله قد يعتبر بأنه أشار، أو الذي فصل هذا بأنه ذكر أو توسع في ذكر عدة أمثلة في بعض القواعد السابقة، عندما تكلم عن أن اليقين لا يزال بالشك، تكلم على مسائل الأصل في العبادات والأصل في العادات والأصل في المياه إلى غير ذلك. لكن مع ذلك فقد سبق هذا البيت بيت يتكلم عن حكم أن التابع يأخذ حكم المتبوع، وهو قاعدة مستقلة. المهم، هذا مما يليق في باب التصنيف، أن تذكر الأشباه والنظائر بجوار بعضها أو على إثر بعضها. قولهم العادة محكمة أو العرف محكم، يريدون بذلك أن العادة عند النزاع وعند الخلاف يرجع إليها ليفصل بها في مسائل النزاع، هذا معنى محكم أو محكمة. وسواء قال العادة محكمة أو العرف محكم، ففي هذا الموضع لا يريدون بذلك التفرقة بين العادة والعرف. العرف لغة ضد النكر، ضد النكر، الشيء المعروف غير الشيء المنكر، هذا من جهة اللغة. وذكروا أنه في اللغة يطلق على معنيين: على معنى المعرفة، وهو إدراك الشيء على حقيقته، وعلى معنى التتابع. إذا تتابعوا أو تتابع الناس على شيء قالوا هذا عرفه، معنى التتابع. ولذلك قالوا في الضبع عرفاء، قالوا لأنها طويلة الرقبة وشعرها متتابع، فسميت بعرفاء من أجل هذا، تتابع شعر رقبتها، تتابع شعر الرقبة مع طول الرقبة. وأما من حيث الإصطلاح هو كل فعل أو ترك أو قول تتابع الناس عليه، تتابع الناس عليه. وهناك من يعرفه بتعريف أخرى، ولكن هي حول هذا المعنى. وأما العادة، وقد مر بنا الكلام على شيء من ذلك، العادة مأخوذة من العود والمعاودة، وهو الرجوع إلى الشيء بعد الخروج منه، وتكرير الشيء، تكرير فعل الشيء. هذا يسمى عادة. وهي من ناحية الاصطلاح هي ما يعني اعتادته القلوب السليمة أو يعني الذكية والنفوس أو العقول السليمة من ما كان من الطباع وتعتاد هذه النفوس، وهي نفوس سليمة، لأن العادة إذا كانت عادة ذوي النفوس السقيمة والمريضة فهذه عادة فاسدة، كما سيأتي الكلام عليه في أقسام العرف والعادة. فما كان معروفا ومعمولا به عند ذوي العقول السليمة والنفوس المستقيمة هذه عادة. ويظهر من خلال هذا التعريف أنه لا فرق بين العرف والعادة، إلا أن الفقهاء يذكرون فرقا بين العرف والعادة، فيقولون العادة أعم من العرف، فكل عرف عادة وليست كل عادة عرفا. وتوضيح ذلك أنهم يقولون العرف يطلق على ما اعتاده الناس جميعا أو جمهورهم، وأما العادة فتطلق على هذا وتطلق أيضا على ما اعتاده الشخص الواحد. يعني ممكن أن الشخص هذا له عادة في الأكل، في الشرب، في النوم، في اللبس، ما يقال عرف فلان، يقال عادة فلان. فهذه عادة خاصة بشخص ما يطلق عليها العرف، لأن هذا الرجل عرف من عادته أنه إذا جلس يجلس كذا، إذا أكل يأكل كذا، وإذا لبس يلبس كذا، هذه عادة شخص، فلا يطلق فيه عرف شخص، تطلق هنا العادة. ولذلك قال العادة أعم، فإنها تطلق على ما هو عرف الناس وتطلق على ما هي عادة الأشخاص شخص بعينه. ولذلك قالوا العادة أعم من العرف، لأن العرف يتكلم على ما اعتاده الناس كلهم أو جلهم، أما العادة تتكلم أيضا على ما اعتاد الناس كلهم أو جلهم، وتتكلم أيضا على ما اعتاده فرد واحد. وبهذا فرقوا بين العرف والعادة. لكن عندما يقول العادة محكمة والعرف محكم، ما يعنون هذه التفرقة التي سمعناها؟ فإن العادة والعرف بمعنى. فيقول رحمه الله والعرف معمول به، أي يعمل به ويذهب إليه ويقضى به، يقضى به، فإن كان من القاضي فيكون هذا فتكون هذه فتية إلزامية، وإن كان من العالم فهي فتية إخبارية. القاضي فتواه ملزمة، القاضي الآن فتواه ملزمة، وأما العالم فتواه غير ملزمة، إنما هي إخبارية عن حكم الشرع. وأما أنا لا أستطيع إذا أفتيتك بفتوى أن ألزمك على تنفيذها، ما أستطيع أن ألزمك، ليس لسلطان أن ألزمك بها، إنما أنا علي البلاغ وعلي البيان. أما الحاكم الشرعي الممكن يفتي وينفذ، يعني يخبر بالحكم الشرعي وينفذه، لأن له سلطانا وله قوة. ولا بد للقاضي والعالم أن يكونا خبيرين بالعرف، لا بد أن يكونا خبيرين بالعرف، لأن جهلهما بالعرف سيترتب عليه شر عظيم. العرف تراعيه الشريعة في أمور كثيرة، بل ذكر الشاطبي رحمه الله يرحمه الله، بل ذكر الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات أن العرف به ثبت أصل الدين، أصل الدين ثبت بالعرف. كيف ثبت أصل الدين بالعرف؟ قال الدين ما ثبت إلا بالإقرار بالرسول عليه الصلاة والسلام أنه رسول من عند الله. طيب وكيف أقر الناس بأنه رسول من عند الله؟ نظروا إلى المعجزات التي أتى بها خارقة للعادة، نظروا إلى المعجزات التي يعني آتاه الله إياها و سلحه الله بها من أجل أن يقيم الحجة على خصومه ومنكر نبوته. فقال لو لم يكن عند الناس عادة مستقرة لما عرفوا إيش الخارق لها ولا إيش الموافق لها. فلما كان عند الناس عادة مستقرة وجاءت المعجزة بما يخرق هذه العادة عرفوا أن هذا إما أن يكون ساحرا وإما أن يكون بقوة من الله عز وجل. ثم نظروا في عرف آخر، هذا الرجل عرفناه بالاستقامة، عرفناه بالصدق، عرفناه بالأمانة، فكيف يكذب على الله عز وجل؟ وهذا هو الذي لاحظه هرقل في أسئلته لأبي سفيان. لما سأل أبا سفيان قال كيف نسبوه فيكم؟ قال هو فينا دونكم. عرف أن الأنبياء يبعثون في ذؤابة قومهم ونسب قومهم من أجل الحماية والنصر لهم، هذا معروف أيضا من عادة مضطردة. قال وكذلك الأنبياء يبعثون في نسب في قومهم أو في وسط قومهم. قال هل كان من آبائهم من ملك؟ كل هذا راجع إلى العادة وما تعارف الناس عليه. قال لم يكن من آبائه من ملك، فقال هذا يدل على أنه نبي، لأن لو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبي، يعني هو يريد الملك ما هو مرسل من الله عز وجل. فرجع هذا أيضا إلى العادة والعرف. قال هل قال هذا القول أحد قط قبله؟ قال لا. ولعل أبا سفيان آنذاك كان يجيب هذه الأجوبة ويريد أن يوجه فهم هرقل إلى جهة أخرى، لكن جاءت الأمور بخلاف هذا. فقال لو كان أحد قال هذا قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. إذن لما لم يكن أحد قال هذا فالعادة تمنع أن إنسان يخترع ما قال ما أحد قالها أبدا، أما أن يكون مسبوقا لا ممكن. وهكذا سؤال تلو سؤال، وهرقل يستدل على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام بأمور معروفة في العادة وجاء ما يخالفها أو جاء ما يوافقها في بعض المواضع إلى غير ذلك. فيقول الشاطبي أمر العرف وأمر العادة أمر ثبت به أصل الدين، الإقرار بالنبي عليه الصلاة والسلام فرع عن المعجزة، والمعجزة فرع عن معرفة عادة مستقرة سابقة مضطردة ثم جاءت المعجزة بخلافها. فعند ذلك يذعن من رأى هذه المعجزة، ويكون بين أمرين، ممكن السحرة يعملون أشياء خارقة لكن، والأنبياء يفعلون أشياء خارقة للعادة، لكن الرجل الذي يعرف بالصدق يعرف بالأمانة يعرف بكذا وكذا وكذا قبل أن يقول هذا القول وهذا الذي أيضا لاحظه هرقل. قال هل كان يكذب؟ جربتم عليه الكذب من قبل؟ قال لا ما كان يكذب. قال فقلت ما كان ليترك الكذب على الناس ويكذب على الله عز وجل، مش معقول يترك الكذب في الأمر الهين ويكذب في الأمر العظيم، هذا دليل على أنه نبي فعلا. فمن هذه الأشياء أمر العادة أمر يعني يلحظه الشرع، أمر يلحظه الشرع، وكثير من الأحكام نطق بالعادة حتى جاء ذلك في القرآن، كما يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. هذه العورات هي يعني جاء في الشريعة أن الإنسان يقيل الظهر وأن يضع ثيابهم قبل الفجر وبعد العشاء، أو هي عادة الناس كذلك؟ مأخوذة من العادة، مأخوذ هذا من العادة. فلما كانت عادة الناس كذلك جاءت الأحكام لصيانة الأعراض والعورات في هذه العادة. فأمر الله سبحانه وتعالى أن الخدم لا يدخلون على مواليهم، والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم على أبائهم وأمهاتهم في هذه المواضع الثلاث، حتى لا يرى الأب أو الأم أو السيد في حالة العري أو في حالة ثياب البذلة أو نحو ذلك من الحالات التي ما يريد أحد أن يرى عليها. كل هذا اعتبار للعادة ويعني تقدير لمكانتها في حياة الناس. وأمر العادات والعرف، ليش كان العرف محكما؟ لأن العرف يشير إلى مقصد الناس. وقد مرت بنا قاعدة كلية عظمى، أن العبرة بالشريعة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. العبرة بالمقاصد. فأنا عندما يكون لي عرف ما هو الذي أقصده، هو الذي أقصده. وإذا كانت الشريعة تراعي المقاصد فلا بد أن تراعي الأعراض، لأن العرف يسيطر. لأن العرف يسيطر على الرجل فيتصرف على وفق العرف. ولذلك يجب قبل أن نستسلم للعرف أن ننظر هل هو عرف صحيح أو فاسد، هل هو عرف شرعي أو عرف مخالف للشرع. فأي عرف يحل حراما أو يحرم حلالا أو يفوت مصلحة أو يجلب مفسدة فهذا عرف فاسد. وسيأتي هذا إن شاء الله عند كلامنا على أقسام العرف والعادات. العرف الذي يحل الحرام يحرم الحلال، تعرف الناس على الربا، في أن يضع الإنسان مالا في بنك ويأخذ على 110 مثلا، هل هذا العرف معتمد؟ لا، غير مقبول. تعرف الناس فيما تعرف عليه في أمور القبائل على أشياء محرمة شرعا، هذا لا يمكن أن هذا العرف يحترم وأن هذا العرف يعتبر ويحافظ عليه، لأنه مخالف للشرع، لأن الأصل الشرع. والشرع هو الذي أعطى للعرف، هو الذي أعطى للعرف الشرعية، ومع ذلك ضيق عليه الخناق. ما أعطي للعرف الشرعية وألقي له بالزمام يفعل ما شاء، لا، سيأتي من شروط العمل بالعرف ألا يخالف نصا، ألا يخالف الشرع. فإن خالف الشرع فلا اعتبار له ولا احترام له. فالشاهد أريد أن أقول إن الأعراف لها سيطرة في تصرفات الناس، والعادات لها سيطرة حاكمة على الناس يتصرفون على ضوئها. فأنت تفهم مقاصدهم من خلال معرفتك لأعرافهم، ومن خلال معرفتك لعاداتهم. العادة محكمة، العرف محكم، هذا نجد في أمور كثيرة جدا. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الأسماء التي علقت عليها الأحكام في الشرع، أن الأسماء التي علقت عليها أحكام في الشرع منها أسماء شرعية، ومنها أسماء لغوية، ومنها أسماء عرفية. أسماء الشرعية مثلا الصلاة، العرف ما يفسر لنا الصلاة، واللغة لا تفسر لنا الصلاة، لأن هذا مصطلح شرعي. لو أخذنا فقط التفسير اللغوي له حصرناه على جزء يسير من معانيه. الصلاة في اللغة الدعاء في الشرع هيئات معروفة ولها بداية ولها نهاية. الزكاة في اللغة النماء والتطهير، وفي الشرع لها معاني أخرى وأحكام. الصيام في اللغة الإمساك، وفي الشرع إمساك مخصوص في وقت مخصوص إلى غير ذلك. الحج قصد، حج كذا قصد، لكن في الشرع أحكام كثيرة وتفصيلات وكتب ومؤلفات في هذا الشيء. فالاسم المعلق به حكم شرعي، الاسم المعلق به حكم إذا كان شرعيا فالله سبحانه وتعالى بينه أعظم بيان، كالصلاة والصيام والحج والإيمان والكفر والنفاق والإسلام، هذه أشياء ما يرجع فيها إلى العرف، بياناتها الشريعة بما يغني عن النظر في غيرها. في أسماء عرفت باللغة، في أشياء عرفت باللغة مثل الشمس والقمر، مثل السماء والأرض، البر البحر، هذه أشياء يعرفها الناس. في أشياء عرفت بتعارف الناس، أشياء عرفت بتعارف الناس، القبض في البيع، والقبض هذا يختلف من بلد لأخرى، وأنواع من البيوع يكون القبض فيها بالكلام اللفظي، وبعض البيوع يكون بالمعاطاة، بيع المعاطاة بدون لفظ إيجاب وقبول. وهذه مسائل ترجع إلى عادة الناس. الإجارة، تؤجر رجلا أن يعمل مثلا عندك، ومعروف في عرف الناس أن يوم الجمعة يوم يستريح الناس فيه من العمل، ما تيجي تقول له أنا اتفقت معك أن أنت تعمل شهرا أخرج اليوم، لا، في عرف الناس أن الجمعة راحة مثلا، وهكذا. فأقول الشريعة هي التي أعطت للعرف شرعيته، فلا يتجاوز العرف حده، لا يتجاوز العرف حده، لأن إن تجاوز العرف حده فهو طاغوت. وهذا الذي رأيناه الأعراف المحرمة للحلال والمبيح لما حرم الله، والمضيعة لشعائر الله عز وجل، والتي تقل المعروف منكرا والمنكر معروفا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، إلى غير ذلك. الأدلة التي استدل بها العلماء على مسألة على شرع يعني صحة هذه القاعدة، نظروا إلى أدلة كثيرة مرجعها إلى عرف الناس. الله سبحانه وتعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذه الآية كما يقول ابن القيم، هذه الآية بينت ما للنساء وما عليهن، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ايش المعروف هذا؟ المعروف عند الناس قد يكون في بلد ما أن المرأة لا تعمل، المرأة لا تعمل لا تشتغل، في عرف الناس هذا، فإذا تزوجت امرأة فليس عليها العمل، لأنه من العرف هذا، إلا أن ينص في عقد النكاح على أن تعمل. في بلاد أخرى المرأة تعمل، إذن عليها هذا. معروف على الرجل أشياء في بلاد، في بلاد أخرى تختلف. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هند لما قالت النبي عليه الصلاة والسلام إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. المعروف هذا ايش حدوده؟ يختلف من زمن الى زمن، ومن بلد الى بلد، ومن حالة يسار وحالة فقر. امرأة زوجها غني غير امرأة زوجها فقير، المعروف في حق الغني غير معروف في حق الفقير، هذا لابد من مراعاة. وكثير من الآيات التي فيها الأمر بالعرف، خذ العفو وأمر بالعرف، المعروف المتعارف عليه عند الناس، تقدير المرض المرخص للإفطار، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. المريض إيش حدود المرض؟ هذه مسألة عرفية. أنت شخص ممكن يكون عندك مرض يسير وفي حقك يعني يرخص لك، هذا المرض أشد منه في حقنا يرخص لي، وهكذا. المسائل ترجع إلى يعني الشريعة أعطت لأمر العرف أهميته، نظرا لأن هذه المسائل تقدير المصالح والمفاسد، القواعد الكلية هذه، والعرف والقياس، هذه المسائل التي هي الأحكام التي منشأها الاجتهاد، ليس فيها نص معروف في الشريعة، هذه تحافظ على روح الشريعة، وتبقى الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. ولذلك فقد أشار المؤلف أو الناظم في البيت الذي ذكره في هذه المنظومة المباركة، أشار إلى القيد الذي به يعني يكون العرف مقبولا. يقول رحمه الله والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، لم يحد، لم يميز ولم يفصل أو يفصل. وهذا يقال في الحد، هذا الحد بين فلان وفلان الذي يميز حق فلان من حق فلان. والحد أيضا يطلق أيضا على المنع، ومنه حدود الله التي جعلها الله سبحانه وتعالى زاجرة للناس ومانعة من وقوعهم في المعاصي، حد الزنا، حد السرقة، حد الفرية، أو حد شرب الخمر أو غير ذلك. هذه حدود مانعة وزاجرة للناس عن أن يقعوا فيما حرم الله عز وجل. فإذا جاءت الشريعة بحكم ولم يعني ولم يفصل هذا الحكم، إنما ترك العرف، ففي هذه الحالة هذا ميدان ومجال العرف. أما الشريعة كفتنا وفصلت الأمر، صلاة واجبة، تعرف الناس على ألا يصلوا، مش معقول صلاة واجبة وأن تعرف الناس على ألا يصلوا. لكن مثلا الله سبحانه وتعالى نهى عن التبذير، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، إيش حدود التبذير؟ هذه مسألة تكلم عنها الشرع، فقولوا واشربوا ولا تسرفوا، إيش حدود الإسراف؟ منهي عن التبذير، منهي عن الإسراف، إيش هذه الحدود؟ يعني الآن رجل اتغدى مثلا بألف ريال مسرف، اتغدى مثلا بتسعمائة ريال مسرف، اتغدى، هذه مسائل عرفية. فجاء حكم شرعي النهي عن الإسراف، النهي عن التبذير، لكن لم يحد لنا ولم يفصل لنا بحد فاصل متميز في الشريعة حدود هذا الأمر، فالمقام في مثل هذا هنا يتدخل العرف، هنا يتدخل العرف. أما أن يتدخل العرف فينقض الشريعة فهذا والعياذ بالله اعتداء وتجاوز، ولا يجوز هذا والله المستعان. بقيت بقية الكلام حول هذا البيت، إن شاء الله نكملها في وقت آخر. نعم. في بعض الأمور التي ذكرتها الآن، مثلا الإفطار للمريض، المريض، هل هذا يرجع للعرف أو إلى المشقة؟ حد العرف والمشقة، كن في قاعدة المشقة تجري بالتيسير. لعل ما تقول هو الأولى، بارك الله فيك. شيخ في مسألة يعني هذا في حق الشخص يرجع للمشقة، أما بصفة عامة هناك أمراض يتنافى مع الصيام، يعرفها الناس. إذا مرض الشخص المرض الفلاني، كان يقول الإنسان مثلا عنده إسهال، انطلق بطنه مثلا، هذا يشق عليه هذا الأمر لأنه في ضعف يحتاج إلى تغذية. هذا بصفة عامة في عرف الناس. أما يعني أمراض معينة تختلف من شخص لآخر، يعني جاء عن بعض كأنه مقاتل يقول لو أوجعني إصبعي لأفطرته، باعتبار أن هذا مرض عموم، هذا كلام غير صحيح. فإن في عرف الناس أن الذي يوجعه إصبعه مثلا، هل هذا يعني يرخص له الصيام للإفطار؟ هذا فيه أن هذا المعنى يتصل بقاعدة العرف. أما مرض ينتقي يعني يختلف من شخص لآخر، المرض هو المرض، وهذا يقدر وهذا لا يقدر، ممكن يرجع إلى ما ذكرت من المشقة تجلب تيسير. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في قول الناظم رحمه الله: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. قد تكلمنا على معنى العرف لغة واصطلاحا، وكذلك على معنى العادة من ناحية اللغة، وكذلك أيضا من ناحية الاصطلاح، وهو ما استقر في النفوس المستقيمة والطباع السليمة من الأمور المعقولة، وتكرر ذلك عندهم وذكرت أيضا وجه من يفرق بين العادة والعرف في بعض الأحيان، وتكلمنا على صلة هذه القاعدة، قاعدة العادة محكمة أو العرف محكم. نعم. إيش؟ يلا خذ من كذا من عندك بس. العادة محكمة أو العرف محكم، صلة هذا أو صلة هذه القاعدة بقاعدة أخرى، وهي العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ومن هنا يظهر أو تظهر أهمية هذه القاعدة، لأن مراعاة المعاني التي يدندن حولها الناس والمقاصد التي يقصدونها من تصرفاتهم، هذا أمر إغفاله يؤدي إلى خطأ جسيم. إغفال هذا الأمر يؤدي إلى خطأ جسيم، ويقول الشخص ما لم يقل أو ما لم يدر بخلده، ويقول الشخص ما لم يقل أو ما لم يدر بخلده، وفي هذا جناية على الشخص عندما تلزمه بما لم يقصده أو بما لم يقصده. كذلك أيضا ذكرت أن العرف يستمد صحته من الشرع، فإذا خالف الشرع فلا التفات إليه. وهذا يجرنا إلى الكلام على شروط هذه القاعدة، قاعدة العادة محكمة أو العرف محكم. هذه القاعدة معناها أن العادة أو العرف فيصل في النزاع إذا تنازع الناس، هذا معنى محكم، أنها فيصل ومرجع يرجع إليها عند النزاع. لكن هل هذا الكلام بإطلاق؟ الجواب لا، لأننا لو أطلقنا هذا لجعلنا العرف دينا وشريعة للناس، والناس يتعارفون أحيانا على ما لا يجوز شرعا. إذن لا بد من شروط لهذه القاعدة، وأول هذه الشروط أن يكون هذا العرف غالبا مشتهرا، أن يكون هذا العرف غالبا مشتهرا. وهذا مأخوذ من تعريف العرف، فإن الشيء الذي لم يشتهر بين الناس ولم يتتابع عليه الناس لا يسمى عرفا، كأن يفعل الناس شيئا ثم يتركون ثم يتركوه بعد ذلك، فهذا لا يسمى عرف. العرف لا بد أن يكون مشتهرا غالبا، ظاهرا غير خفي، ظاهرا غير خفي. فإن كان خفيا فلا يكون عرف، لأن من معاني العرف المعرفة، أن يكون معروفا غير منكر ولا مهجور. الأمر الثاني أن هذا العرف يكون سابقا مقارنا، سابقا أو مقارنا للواقعة أو للخطاب أو للحالة التي نحن نحكم العادة فيها أو نحكم العرف فيها. فإذا كان سابقا لهذا الحدث دل على أن المكلف تصرف بموجب العرف الحاصل. أما أن يكون هذا العرف طارئا لاحقا جاء بعد ذلك فهذا لا يلتفت إليه، وهذا أمر يستفاد منه كثيرا حتى في باب القضايا والخصومات. أحيانا يتحاكم عندك رجلان، أحدهما يدعي دعوى فتطلب منه البينة، فيأتي لك ببصيرة أو بقاعدة أو بورقة أو سند أو شيمة كما يسميه بعض الجهات، ترى في هذه البصيرة عبارات ليست معروفة عند أهل تلك الجهة، عبارات ومصطلحات لا تعرف عند أهل تلك الجهة، أو أن هذه العبارات عرفت عندهم لكن من خلال استقراء الأوراق القديمة عندهم ترى أن هذه العبارات والاصطلاحات ما استعملت إلا مؤخرا. وأما البصيرة التي يستدل بها أحد الخصمين هي تاريخها قديم، في ذلك الوقت ما كان يتكلم بهذا الأسلوب، يعني مثلا كلمة مثلا وبالطبع مثلا وطبعا ويعني، هذه عبارة حادثة. وأجيب لك بصيرة قبل 200 سنة وأقول لك طبعا ويعني فيها، أنت تشك فيها، لأن الناس إذا جاءت فيهم اصطلاحات جديدة ما عرفت في العهد الأول أنت عندما تقرأ هذه الأشياء تشك فيها، مع مراعاة أن هذا العرف أيضا قد تعتريه استثناءات. فقد يأتي في هذه الجهة رجل من بلاد بعيدة ويرى فيه الخير فيطلب منه تعالى فلان اكتب بيني وبين فلان، فيكتب هذا الرجل بموجب ما هو متعارف عنده في بلاده. وعندما يعني تتلى هذه الكتابة على الخصمين أو الغريمين فيقر كل منهما هذه العبارة، فمراعاة هذه الأشياء الأعراف الطارئة والكلمات الحادثة والعبارات المولدة والاصطلاحات الجديدة من الكلام السابق، هذا ينفع في باب القضاء، هذا ينفع في باب القضاء وفي باب الفتاوى. وإهمال هذا حقيقة جناية، جناية على المكلف وجناية على الشريعة، وهذا الذي قاله الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا أهملت قصد المتكلم فأنت قد جنيت على الشريعة. وقال: فقيه النفس يقول ماذا قصدت، ونصف البقي يقول ماذا قلت. ومراعاة هذا أمر مهم، أن لا يكون هذا العرف طارئا حادثا جديدا، إذا كان جديدا فلا التفات إليه، إنما يحكم بين الناس الذين نشأ فيهم هذا العرف، أما الأوائل لا يحكم عليهم هذا العرف. هذا الشرط الثاني. الشرط الأول أن يكون غالبا مشتهرا ظاهرا غير خفي. الشرط الثاني أن لا يكون طارئا، إنما يكون سابقا أو مقارنا للخطاب أو للحادثة أو للواقعة التي نحن نحكم العرف فيها، ولا يكون لاحقا تابعا بعد ذلك. الشرط الثالث أن لا يخالف نصا في الشرع، فإذا خالف نصا في الشرع فهو عرف فاسد لا التفات إليه. أن لا يخالف الشرع، لأن العرف استمد شرعيته من الشرع، فإذا جاء الفرع ونقض الأصل لا يلتفت إليه، فإذا كر الفرع على الأصل لينقضه لا يلتفت إليه. احنا ما قلنا الأعراف يرجع إليها إلا بأدلة شرعية، فهذا معناه أننا نأخذ بها ما لم تخالف الأصل. وعندما نحن نقول مثل القياس دليل شرعي قائم على مسائل جهادية بأوصاف معلومة، فإذا جاء القياس يصادم الأصل، قلنا هذا القياس فاسد الاعتبار، هذا الذي يناقض أصله فاسد الاعتبار، لأن من أين كان القياس حجة؟ كان القياس حجة بالشرع، فإذا ناقض الشرع فعند ذلك يكون القياس منقوضا. كذلك العرف، كذلك العرف. الشرط الرابع ألا يخالف العرف نص يعني أحد، أو نص مثلا إذا كنا في بيع نص أحد المتبايعين أو نحو ذلك، ألا يخالف نصا من المكلف، لا يخالف نصا من الشرع ولا من المكلف. مثلا جرى عرف الناس على أن من باع أرضا على رجل آخر فإن المشتري له الأرض وما فيها، أنا اشتريت منك أرضا رحت أحرف الأرض فوجدت فيها كنزا، هذا لي الأصل، هذا أنا اشتريت منك أرضا وفيها زراعة موجودة، باع فلان ابن فلان الأرض الفلانية على فلان المحددة من الجهات الأربع كذا وكذا وكذا. الأصل أني إذا بعتك أو أنك بعتني أرضا فما فيها من ظاهر وخفي هو لي، هذا متعارف عليه عند الناس، لكن إن حصل نص من البائع واستثنى من الأرض شيئا معلوما، قال إلا الأشجار التي فيها أو الزراعة الموجودة فيها الآن حتى أحصدها مثلا، أو يعني إذا وجد فيها كذا وكذا فهو لي أو نحو ذلك، إذا استثنى فهذا يعمل به، إذا استثنى فهذا يعمل به. ليش يعمل به؟ لأن النص هو الصريح الظاهر. وقد مر بنا شيء من ذلك عندما كنا بصدد الرد على من أنكر حمل المجمل على المفصل، وذكرت دلالات الألفاظ منها النص ومنها الظاهر ومنها المؤول. فالنص مأخوذ من منصة العروس، النص الشيء الظاهر، ومنه يقال لمنصة العروس منصة لأنها تكون ظاهرة أمام الناس. فالنص شيء ظاهر لا يحتمل التأويل ولا يحتمل فهما غير الفهم الذي يتبادر للناس، يحتمل معنى واحدا. فإذا جاء النص الظاهر قدم على الدلالة. معروف أن العرف هو عبارة عن دلالة ليس بنص، العرف دلالة، دلالة على شيء، نحن من خلال العرف نفهم قصد الناس، نقول هؤلاء الناس في عرفهم كذا كذا إذا يقصدون كذا. لكن لو صرح بخلاف هذا فالنص يقدم على الدلالة، لأن رتبة النص مقدمة على رتبة الدلالة. وإذا لم يوجد النص عملنا بالدلالة، لكن إذا وجد نص لا نعمل عند ذاك بالدلالة. هذه الشروط شروط العمل بالعرف، أن يكون مشتهرا غالبا ظاهرا غير خفي. الشيء الثاني وأن لا يكون مشتركا، هذا داخل في الشرط الأول. إيش معنى العرف المشترك؟ العرف المشترك يعني يعمل بشيء ويترك على حد قريب من السواء. فإذا جئت أن تستدل بالعمل استدل خصمك بالترك، هذا العرف المشترك الذي يكون هذا الشيء يستعمل في هذا الشيء ويترك استعماله أيضا، وهذا موجود عند الناس وهذا موجود عند الناس. فأن يكون العرف ظاهرا غير خفي غالبا لا مشتركا، يشترك فيه الاتيان والترك. الأمر الثاني أن لا يكون هذا العرف طارئا، إنما يكون سابقا أو مقارنا للخطاب. الشرط الثالث أن لا يخالف نصا شرعيا. الشرط الرابع أن لا يخالف نصا من المكلف، فإن النص مقدم على الدلالة. وكذلك أيضا من ناحية الشرعية، إذا خالف النص كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة، خالف العرف كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فاضرب به عرض الحائط كما قال بعضهم، والعرف إن خالف أمر الباري لزم أن ينبذ في البراري. إذا خالف العرف أمر الله عز وجل ارمي به في وراء النجم. لماذا؟ لأن الشريعة هي المقدمة وهي المحترمة وهي المقدسة في نفوس المسلمين، ليس لقانون ولا لعرف ولا لدستور ولا لسلب ولا لأي شيء قداسة في النفوس فقداسة شريعة الله عز وجل، وليس له حرمة في النفوس كحرمة الشريعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد يعني لفت نظرنا إلى اعتبار العرف وعدم إهماله، فليس معنى ذلك أننا نعطي هذا الأمر فوق حقه أو فوق حده فيصير طاغوتا، فيصير طاغوتا، فإنما هو عرف شرعي ومقبول في حدود التي رسمها الشرع، فإن تجاوز ذلك فلا. وهذا يجرنا إلى الكلام على أقسام العرف أو أقسام العادات. العلماء يقولون العرف من جهة ينقسم إلى عرف قولي وعرف فعلي، ومن جهة ينقسم إلى عرف عام وعرف خاص، ومن جهة ينقسم إلى عرف صحيح وعرف فاسد. أما العرف القولي يتعرف الناس من ناحية الألفاظ والعبارات على شيء ما، فالناس في هذه الحالة يعاملون بما تعرفوا عليه. مثلا كما مثلوا لذلك، قالوا ماذا مثلوا بالولد؟ الولد في الشريعة يطلق على الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم، الذكر مثل حظ الأنثيين، في أولادكم الذكور والإناث. أما الذكر يقال له ابن، لكن أطلق في عرف الناس الولد عند الناس هو الذكر. عند الناس إذا قال عندي ولدين أو عندي ولدان أو ثلاثة أو عندي ولد، الناس يفهمون من ذلك أنه ذكر، ما يفهمون أنه أنثى، بالرغم أن الشريعة فيها أن الولد يطلق على الذكر والأنثى، كما سمعنا في آية النساء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا كتب الناس أو كتب الرجل كلمة وقال الشيء الفلاني للولد، خلاص في عرف الناس نقول له خلاص نرجع إلى الولد أي الذكر، اعطوا الولد كذا، فهمنا الولد هنا يعني الذكر، عرفناه بالعرف، عرفنا هذا بالعرف، فهذا عرف القول. ويمثل بعضهم أيضا بلفظ الشاه، الشاه في عرف الناس اليوم هي أنثى المعنى، في عرف الناس اليوم ما يقولون الشاه على الضأن، يقولون على أنثى المعد، بالرغم أن الشاه جنس، جنس الغنم الذي يشمل الضأن والمعد، يشمل الضأن والمعد، ويطلق على الذكر والأنثى، لكن في عرف الناس الآن، عرف الناس الآن الشاه هي أنثى المعد، باع فلان على فلان شاه في ورقة مثلا، ظهر فيها عين أراد أن يردها، قام الثاني قال لا أنا الشاه دي كبش، ليش؟ قال لك الشاه في لغة العرب تطلق على الضأن والمعز والذكر والأنثى، نقول له لا في عرف الناس إن الشاه تطلق معناها كذا كذا، فأنا نرجع للعرف، هذا العرف القولي. في عرف فعلي تعرف الناس عليه، في عرف فعلي يتعرف الناس عليه، يمثلون لذلك بما يجري في بعض البلدان في الصداق أو المهر المجدد، فجرت عادة الناس أن ولي المرأة إذا قال أنا أريد مثلا لزوجتي لبنتي 100,000، فيفهم الزوج أو الخاطب أنه يريد منه 50 مقدمة و50 تكون مؤخرة، إذا حدث شيء من أمور الطلاق أو الشقاق أو النزاع أو شيء بينهما فيدفعها عند الطلاق. هذا عرف، هذا عرف فعل الناس يتعرفون عليه في بعض الجهات. فإذا كتبوا العقد وقالوا 100,000 وقد سلم مثلا المهر، معروف عند الناس سلم المهر المقدم، أما المؤخر لا زال باقيا، هذا أيضا يراعى. فإذا جاء مثلا حد الطلاق مثلا فقال له هات 50 باقي، قال لا أنا أنظر الورقة العقد فإن أنا قد سلمت، فنرجعهم في هذه الحالة إلى العرف، قل في عرفكم أنكم تطلقون هذا وأنتم فيما بينكم تعرفون أن هناك بقية متأخرة فأنت تدفعها الآن. فأمر العرف مراعاة هذا أيضا من الأهمية بمكان، وإلا يحدث حقيقة يعني اضطراب كثير وإلزام الناس بأمور كثيرة إذا تمسك الناس بالحقيقة اللغوية أو الحقيقة الشرعية التي الناس لهم قصد ثاني في أمور المعاملات. الأمور كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية تصرفات الناس قسمة عبادات وعادات، الناس في تصرفاتهم في الحياة الدنيا قسمة عبادات وعادات، العبادات يقصد بها الدار الآخرة ومصلحة الدين، ولا شك أن من قصد مصلحة الدين وقصد الدار الآخرة أصلح الله له دنياه، ومن أهمل أمر الدين فسد عليه أمر الدنيا أيضا. لكن في الجملة أن العامل للعبادة ما يرجو من ورائها مصلحة عاجلة، لما يرجو من ورائها جنة عرضها السماوات والأرض يرجو ثوابا من الله سبحانه وتعالى، يرجو أن يدفع الله عنه بهذه العبادة يعني نار جهنم إلى غير ذلك، هذا القصد الظاهر. لكن لا يمنع أنه مع قصده هذا الحسن في أمر الآخرة أن الله سبحانه وتعالى يعطيه من عاجل بشرى المؤمن ويصلح له أمر دنياه أيضا. الشاهد أمور العادات العبادات يقصد بها أمر الآخرة، أمور العادات يقصد بها مصالح الدنيا، والأصل في ذلك عدم الحظر كما مر بنا، الأصل في عادات الإباحة، فهي جارية على السلامة حتى يمنعها نص شرعي، حتى يمنعها نص شرعي. فنحن في أمور العادات ننطلق من هذا، سواء كان العرف قوليا أو كان العرف فعليا. وأما العرف العام فهو العرف الذي يتعارض عليه جماهير الناس، جماهير الناس، ويكون في هذا البلد وفي تلك البلد جماهير الناس على ذلك. فهذا التحكيم إليه يكون عاما، عاما أي يعمل به في بلاد كثيرة. أما العرف الخاص فهو عرف يعرف عند أهل بلد ولا يعرف عند أهل بلد أخرى، يعرف عند أهل بلد ولا يعرف عند أهل بلد أخرى. وإذا كان ذلك كذلك فيعمل بهذا العرف في الجهة التي عرف فيها ولا يعمل به في الجهة الأخرى، لأن هذا عرف خاص ليس عاما شاملا للبلدان وللأمصار، لا، إنما هو في جهة دون أخرى. هذا العرف العام والعرف الخاص. أما القسم أو القسمان الأخيران، العرف الصحيح والعرف الفاسد، فقد سبق الإشارة إلى ذلك، وأن العرف الصحيح هو الذي لا يصادم الشريعة ويجلب المصالح ويدفع المفاسد، لأن العرف مقصود منهم كما مر بنا العادات، يقصد منها مصالح الدنيا، يقصد بالعادات المصالح الدنيوية. فالعرف الذي يكون منه مصلحة أو ضر مفسدة هذا عرف معتبر، عرف معتبر. ليش معتبر؟ لأن الشريعة جاءت بهذا، الشريعة جاءت تحافظ على المصالح، الشريعة كما يقول شيخ الإسلام جاءت بتكميل المصالح أو تحصيلها، وبتعطيل المفاسد أو تقليلها. روح الشريعة يعني تنضح بهذا وتنادي بهذا، روح الشريعة، ولا يستطيع أحد أن يجحد ذلك أبدا، وإلا فهو يدعي أن هذه الشريعة لا تراعي مصالح العباد، وهذا قول فاسد. الشريعة جاءت لمصالح العباد في الحال والمآل، في الزاد والمعاد، الشريعة جاءت لمصالح العباد في الدنيا والآخرة. والعرف الشرعي مستمد من الشريعة، إذن هو يراعي المصالح والمفاسد، إذن هو يراعي المصالح والمفاسد. ومن خلال فهمنا العرف الصحيح نستطيع أن نفهم بالوجه الآخر العرف الفاسد، فأي عرف يحل حراما أو يحرم حلالا أو يجلب مفسدة أو يضيع مصلحة هو عرف الفاسد. هذا لأن هذا ضد ذاك، أي عرف يجلب مفسدة، وإن تعرف الناس على هذا الشيء وكان هذا الشيء فيه مفسدة وجحدوا أو كابروا. على سبيل المثال الربا، الربا شر وفتنة عند كثير من التجار، أصبح متعارفا عليه، بل وكثير من المتعاملين أصبحوا يعرفون يعني هذا الأمر، وكأن هذا الأمر ليس فيه نصوص، ولا أنه محرم بالإجماع، ولا أنه معلوم بالإطار من دين الإسلام حرمته، أصبحوا يتعاملون به. هل هذا يحل الربا؟ لا، الربا حرام، أحل الله البيع وحرم الربا، هذا نص محكم، وعلى هذا إجماع أئمة الإسلام وإجماع العوام، إلا من فسدت يعني فطرته وفسد عقله وفسدت طريقته فإنه أصبح والعياذ بالله لا يحرم ما حرم الله عز وجل. فإذا تعرف الناس على هذا، نحن في هذه الحالة نقول هذا عرف فاسد، هذا عرف فاسد. أما أن يتعارف الناس على بعض الأشياء التي لا يخالف الشرع أو يكون فيها مصالح طارئة جديدة أو نحو ذلك فلا بأس بها. إذا الآن عرف منه قولي وفعلي، ومنه عام وخاص، ومنه صالح وفاسد. قد يقول قائل هذه ستة أقسام، هذه ستة أقسام العرف، نقول لا، ما ستة أقسام، الصالح والفاسد منه قول وفعل، والعام والخاص منه قول وفعل، والقول والفعل منه عام وخاص ومنه صالح وفاسد. ولكن نحن إذا نظرنا إليه من جهة قسمناه إلى قسمين، ومن جهة أخرى قسم له لقسمين وهكذا. فالعبرة بالجهة التي ننظر للشيء من خلالها، الجهة التي ننظر للشيء من خلالها. هذه القاعدة، قاعدة العرف محكم، العلماء يعبرون عنها بصيغ كثيرة، وهي مجموعة عندي الآن. منهم من يقول هذه القواعد مندرجة تحت القاعدة الكلية أو قواعد متفرعة، وهي في الحقيقة قد تتفرع من بعض الوجوه، وقد تكون هي القاعدة الأولى لكن بعبارات أخرى. فهنا مثلا منهم من يقول استعمال الناس حجة يجب العمل بها، هذه مثل قاعدة محكمة، هذه مش قاعدة مندرجة لأنها لا تعالج جزئية. القاعدة المندرجة التي تعالج فرعا من أصل أو جزءا من كل، هذه قاعدة مندرجة، قاعدة تتعامل بشيء يسير من خلال الشيء العظيم الذي تشمله القاعدة الكلية. أو يعبر عن القاعدة بعبارة أخرى فهي قاعدة كلية وليست مندرجة. استعمال الناس حجة يجب العمل بها، تعبير آخر تعتبر العادة إذا اضطربت أو غلبت، وهذا إشارة إلى شرط من شروط اعتبار أو اعتماد قاعدة العادة محكمة. منهم من يقول العبرة للغالب الشائع لا بالقليل النادر، وهذا أيضا مثل ما سبق. ومنهم من يقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وبعضهم يقول كالمشروط شرعا، لأن الشرع هو الذي كما أن المشروط شرعا يعمل به ويرجع إليه، فالمشروط عرفا يعمل به ويرجع إليه. رجل مثلا قال لآخر فصل لي ثوبا، فأخذ ثوبه وفصله، لم يتفق على الأجرة، اختلف عندما طلب صاحب الثوب ثوبه، قال صاحب أو الخياط أو المفصل يعطيني أجرة كذا، قال لا هذا كثير، أنت تظلمني بهذا، قال لا هذا مثل الناس أو غير ذلك. في مثل هذا ننظر ما هي عادة الخياطين هؤلاء في مثل هذه الحالة. رجل بهذا الحجم كم يفصل له الثوب به؟ فإذا قال نحن نفصل الثوب بكذا، خلاص يدفعه صاحب الثوب ويرضى به الخياط، لأن معروف عرفا كالمشروط شرطا، هذا شيء معروف عند الناس كأنكما اشترطتما. كذلك أجير يأتي يشتغل عندك في بناء أو في مزرعة أو غير ذلك، الرجل استحيى مثلا أن يقول لك أريد كذا كذا، وأنت استحيت أن تقول له كم تريد مني، لكن في نهاية المطاف حصل مشاحة بينك وبينه، وأنت تريد كذا تريد تقل ويريد أكثر. ففي مثل هذا نرجع إلى المعروف في الزمان والمكان. ما أجي أنا في مثل هذه الحالة؟ أجي مثلا هذا رجل جاء مزارعا، ما راح أشوف أجرة الطبيب في اليوم كم، أو أجرة الخبير مثلا في البترول أو الخبير في الهندسة كم في اليوم، وأقول هذا المزارع له كذلك، لا، الحال والزمان والمكان. ماذا أشوف أجرة المزارع في بلد أخرى بعيدة، كم هي أجرته؟ لا، كم هي أجرة المزارع في هذه البلد وفي هذا الوقت؟ ما أنظر إلى أجرة المزارع قبل 10 سنين مثلا أو 10 سنوات ومثلا أو بعد ذلك، لا، الزمان والمكان والحال هذا كله يراعى، هذا كله يراعى. وهذه مسألة تعرف أيضا حتى في أمور القضاء والخصومات بين الناس، لها صلة كبيرة هذه المسألة. المعروف عرفا كالمشروط شرطا أو كالمشروط شرعا، وبعضهم يقول الثابت بالعرف كالثابت بدليل شرعي. بعضهم يعبر عن هذه القاعدة بعبارة أضيق وهي مندرجة تحت هذه القاعدة الكلية، فيقول المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، وهذا صحيح، يصح أن يقال في هذا قاعدة مندرجة، لأنه الآن يتكلم على صنف خاص من الناس وهم التجار. وليس الناس جميعا تجارا. عندما يقول معروف بين التجار كالمشروط بينهم، مثلا انا ابيعك سلعة، هذه السلعة تحتاج الى عقد، والعقد يحتاج الى توثيق، والتوثيق يحتاج الى مبالغ من المال الى غير ذلك. المعروف بين التجار ان هذه اجرة، ان اجرة توثيق هذه او هذه المعاملات للسماسرة ولغيرهم الذين يسعون في هذا المقام، ان هذه الاشياء تكون مثلا على البائع او على المشتري. فلان هذا معروف بينهم فهذا امر وان لم يذكر في العقد يعرف على البائع او على المشتري بموجب العرف الذي بينهم، بموجب العرف الذي بينهم. ولعلهم خصوا التجار بهذه القاعدة او بهذه الجزئية من القاعدة نظرا لكثرة المعاملات بينهم. فكم يتعامل التاجر في اليوم من معاملات، من عقد، من بيع، من شراء، من إقالة، من يعني من هبة، من كذا إلى غير ذلك، كم يفعل التاجر في اليوم؟ فالحقيقة هم أظهر الطوائف بالحاجة إلى العرف، هم أظهر من المزارعين، هم أظهر من العسكريين، هم أظهر من غيرهم. التجارة يعني حاجتها إلى العرف كثيرة، ولعلهم خصوها بهذه التسمية لذلك. المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. منهم من يقول التعيين بالعرف كالتعيين بالنص، سواء كان النص شرعيا او كان النص من مكلف. النص هنا يشمل ما كان بالشرع او ما كان بصريح العبارة من المكلف. ايضا بعضهم يقول لا عبرة بالعرف الطارئ، وهذا قد مر بنا ايضا بانه شرط من شروط اعتبار العرف. ومنهم من يقول لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمنة والعوائد والنيات والأمكنة إلى غير ذلك. والحق أن هذه قاعدة تستحق تفصيلا كثيرا، أن هذه القاعدة تستحق تفصيلا كثيرا. قاعدة تغير الفتوى بتغير الأحوال، والناس فيها ثلاثة أصناف. فمن الناس من استغل هذه القاعدة للطعن في الدين، حتى إنهم قالوا إذا كانت الفتوى تتغير بتغير الزمان، فالزمان الآن استجدت فيه أمور كثيرة، أصبحنا محتاجين إلى الربا، أصبحنا محتاجين إلى كذا وإلى كذا، أصبحنا محتاجين إلى اختلاط الرجال بالنساء، أصبحنا محتاجين إلى المرأة تخرج للعمل وهي سافرة، أصبحنا محتاجين إلى كل ما حرم الله أصبحنا محتاجين إليه.